قنطانة تايه في دروب الليل، والدنيا باردة عقلبي زاهر سخون. الثقة الزايدة دارت لي مشاكل، حبيت الوحدة وخليت همي مدفون. وحدي قنطانة تايه في دروب الليل، دنيا باردة قلبي زاهر سخون. والثقة الزايدة دارت لي مشاكل، حبيت الوحدة خليت همي مدفون. أدبيلي واه يا محيلي، الناس ما بقاش فيه المعقول. ادبيلي واه محيني، وانا ديما بابي محلول. فيه تبكي، حسيت بالرعدة ودقاته بالمقلوب. ضمير الناس ما تفاق ماشي شغلي، العباد كاملة ما خطاتهاش عيوب. قلبي مجروح شي حاجة فيه تبكي، حسيت بالرعدة دقاته بالمقلوب. ضمير الناس ما تفاق ماشي شغلي، العباد كاملة ما خطاتهاش عيوب. ادبيلي واه محيلي، واللوم اش يكون عليه اللوم. ادبيلي واه محيلي، والحال يبقى فيا معلوم. عندك تسلم غي عادي كره مضروب، معرف نحسد ولا غيرة ولا وسواس. اي بنادم خير ليك حبس لك دوب. شكينا غير فينا وتعادى والناس، عندك تسلم غي عادي كره مضروب، معرف نحسد ولا غيرة ولا وسواس. يا بنادم خير ليك حبس لك دوب. ادبيلي واه ومحيلي، مرض ونتاشر في الشعور. ادبيلي واه محيلي، كورونا نتاشر في الشعور. كورونا نتاشر في الشعور. السلام عليكم خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات. إلا تبغي بلادك بالصح جلس في دارك، أبوت نبت في دارك، ما عندك فين غتمشي، حيت كورونا مرض حقيقي، مرض انتشر في الشعوب. كورونا ماشي كذوب، كورونا حقيقة. إذن باش تكون صحيح في الحياة ديالك، التزم الحدود ديالك وجلس في دارك، جلس في دارك. الا تبغي بلادك جلس في دارك، هذه من الاخر. كل شيء ديال الله، ما عليكم حتى الصباح.